القاهرة تقدم بريد يحمل البشرى لقلب بات مقهورا، بريد ضج بالشكوى، بريد أشعل النورا، بريد فاض أشواقا وعشقا كان مستورا. بريد المشاهير، بريد المشاهير برنامج من إعداد وتقديم عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في بريد المشاهير. معنا في هذه الحلقة قيثارة السماء، القارئ الشيخ محمد رفعت، فتعالوا بنا لنطالع معا بريده الخاص. أول خطاب في بريد القارئ الشيخ محمد رفعت وارد من الإذاعة السلكية للحكومة المصرية، 5 شارع علوي، ومؤرخ في 18 مايو عام 34، أي قبل الافتتاح الرسمي للإذاعة ب12 يوما، وفيه: حضرة الشيخ محمد رفعت، إلحاقا لاتفاقنا السابق معكم نخبركم بأننا نقبل مع السرور إذاعة قراءاتكم الموضحة أدناه، ونكون ممنونين إذا تفضلتم بالتوقيع على الصيغة المرافقة لهذا وإعادتها في بحر 3 أيام. الموضوع: قراءة القرآن الكريم. التاريخ: 31 مايو، القراءة الأولى بمناسبة الافتتاح. الوقت: 5 مساء إلى 5:15. الأجر: 3 جنيهات مصرية. وهناك خطاب آخر من الإذاعة السلكية بتاريخ 29 سبتمبر عام 1934، وفيه: حضرة المقرئ الشيخ محمد رفعت، إلحاقا لاتفاقنا السابق معكم نخبركم بأننا نقبل مع سرور إذاعة قراءاتكم الموضحة. الموضوع: قراءة قرآن كريم في شهر رمضان المبارك. التاريخ: من يوم الجمعة 7 ديسمبر عام 1934 إلى يوم السبت 5 يناير عام 1935. الوقت: من 9:00 مساء إلى 9:45 مساء، ومن 10:30 إلى 11:15. الأجر: 100 جنيه مصري عن شهر رمضان لا غير. وفي بريد القارئ الشيخ محمد رفعت 10 الخطابات من المستمعين والمستمعات المعجبين والمعجبات بصوته الملائكي، ونختار منها هذا الخطاب المؤرخ في 16 يناير عام 1936 من محمد الصغير مقاول أشغال بحرية بالإسكندرية، ويقول فيه: حضرة والدنا العزيز الشيخ محمد رفعت أدامه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإني أهنئكم بعودتكم إلى محطة الإذاعة بعد أن عافاكم الله من المرض الذي ألم بكم، وسررنا للغاية لأن أعظم يوم عندنا ننتظره بفارغ الصبر هي الأيام التي تذيعون فيها بالمحطة، لأنها تكون عندنا أيام عيد، وآمل أن تتكرموا علينا بتلاوة بعض ما تيسر من آي الذكر الحكيم من سورة يوسف في الإذاعة القادمة إن شاء الله. ومن خطاب بتوقيع مسلمة مصرية بتاريخ 19 فبراير عام 1936، تقول فيه: لا أعرف كيف أصف شعورنا وفرحنا العظيم بيومي الثلاثاء والجمعة، لأنهما اليومان الوحيدان اللذان نستمتع فيهما بالقراءة الساحرة وصوت الحنون العذب. حقيقة إنك ملك المقرئين. وعندما مات الشيخ محمد رفعت في 9 مايو عام 50، نعاه الإذاعي الأستاذ أنور المشري بقوله: أيها المسلمون، فقدنا اليوم أعظم صوت رتل القرآن الكريم، رحم الله قيثارة السماء وأسكنه فسيح جناته. غدا نلتقي في بريد المشاهير مع تحيات عزة سعد الدين.